عشر ذي الحجة، هذه العشر قال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وبناء على هذا الحديث الشريف ينبغي لنا أن نجتهد في الأعمال الصالحة في هذه الأيام العشر من الصيام والذكر وقراءة القرآن وكثرة الصلاة والصدقة والإحسان إلى الخلق وغير ذلك مما يقرب إلى الله تبارك وتعالى، فإن العمل الصالح في هذه الأيام العشر أفضل من العمل الصالح في عشر رمضان الأخيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمم تعميما مؤكدا بمن ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. وينبغي لطلاب العلم أن يبثوا الوعي بين الناس في فضائل هذه الأيام العشر، لأن الناس عنها غافلون وبفضلها جاهلون، فيحتاجون إلى التذكير وإلى المعرفة والعلم. وآكد أيامها في الصيام يوم عرفة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وأما ما يفعله بعض الناس من تخصيص السابع والثامن والتاسع بالصوم ظنا منهم أن لذلك مزية فهذا غلط. نعم، من كان من عادته أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر وصام السابع والثامن والتاسع عن الأيام التي كان يعتادها فلا بأس، أما أن يقول إنه من السنة صوم السابع والثامن والتاسع فهذا لا أصل له. فبالنسبة للعشر إما يوم عرفة فقط وإما العشر كلها. أما من كان من عادته أن يصوم ثلاثة أيام من الشهر وجعل السابع والثامن والتاسع هي الأيام فلا حرج عليه. ومما نريد أن نبحث فيه في هذا اللقاء مسألة الحج. الكثير من المسلمين يعلمون أن الحج أحد أركان الإسلام التي لا يتم إلا بها، ولكن بشروط، أهمها القدرة والاستطاعة، لقول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فمن كان فقيرا فلا حج عليه، ومن كان مدينا فلا حج عليه، ومن كان عاجزا ببدنه فلا حج عليه، لكن يقيم من يحج عنه. وبهذا نعرف قلة فقه الذين يكون عليهم الدين فيذهبون ويحجون، أو ربما يستدينون ليحجوا، فهذا غلط. احمد الله على العافية إذا كان الله قد أوسع عليك ولم يوجب عليك الحج إلا بعد أن تقضي دينك، فاحمد الله على ذلك. أنت مطالب بالدين ولست مطالبا بالحج ما دام عليك دين. أرأيتم الفقير هل نلزمه بالزكاة؟ أجيبه: لا، من ليس عنده مال أو عليه دين لا نلزمه بالحج. وإذا لقي الله عز وجل يلقى الله تعالى وهو غير ناقص الإسلام. لماذا؟ لأن الله لم يجبه عليه، إنما يجب على من استطاع إليه سبيلا. يقول بعض الناس: أنا أستأذن من الدائن وأحج. نقول: ماذا ينفعك الاستئذان؟ هل إذا استأذنت يسقط عنك شيء من الدين؟ الجواب: لا يسقط. إذا مش الفائدة؟ أنت إذا كان عليك 10,000 دين وحججت ب2,000، اجعل 2,000 في قضاء دينك، كم يبقى عليك؟ 8. أحمد الله على العافية. طيب، لو أذن لك المدين الدائن وقال: لا بأس حج، فحججت، هل تكون 10 8؟ لا، إذا لا فائدة. نعم، الذي عليه دين ويعرف أنه إذا كلما حل منه شيء فإذا هو واجد لوفائه، فهذا إذا توفر عنده مال للحج فليحج. وأضرب لذلك مثلا بالذين في ذمتهم دين لصندوق التنمية العقاري، يقول إنه إذا حل علي القسط فأنا واجد، لكن الآن عندي مال أستطيع أن أحج به، وإذا حل القسط أديت ما علي. نقول حج، لأن هذا الدين لا يمنع من وجوب الحج، لكن إنسانا ليس عنده شيء ولا يثق بنفسه أن يوفي إذا حل أجل الدين فلا يحج حتى لو أذن له صاحب الدين. والذي يجب على الإنسان إذا أراد الحج أن يفقه أحكام الحج قبل أن يحج. انتبه، الواجب على من أراد الحج أن يفقه أحكام الحج قبل أن يحج، لأن من شرط العبادة الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تمكن المتابعة إلا بمعرفة كيف كان الرسول يحج. إذن تعلم أحكام الحج قبل أن تحج. وبهذه المناسبة أحث إخواننا أئمة المساجد أن يقرأوا على الناس أحكام الحج ويفهموهم إياها بقدر الاستطاعة. والكتب والحمد لله موجودة، في كتب في الحج خاصة، من ذلك على سبيل المثال كتاب الشيخ عبد العزيز بن باز التحقيق والإيضاح، وكتابنا المنهج لمريد العمرة والحج أو مناسك الحج والعمرة ومناسك أخرى للعلماء الموثوقين. تقرأ على الناس ويفسر لهم المشكل. ولهذا أقول ينبغي لمن كان معهم حملة حملوا فيها كثيرا من الناس أن يكون معهم طالب علم يبين للناس، يستطيعون إذا جلسوا للفطور أو جلسوا للغداء أو جلسوا للعشاء أن يقرأ عليهم ويعلمهم. ما أكثر الذين يأتون بعد سنة أو سنتين يقصون علينا ما فعلوا في حجهم، وإذا بهم قد تركوا ركنا من أركان الحج، وهذا شيء عظيم. يأتيك الإنسان يقول والله أنا في اليوم الفلاني طفت طواف الإفاضة، طواف الإفاضة ركن ولا واجب؟ ركن من أركان الحج. طفت طواف الإفاضة واحتجت إلى أن أنقض الوضوء وذهبت ونقضت الوضوء ثم رجعت وأكملت الطواف، ما بدأت من جديد، هذا ما صح طواف. يلزمه الآن مثلا، نقول يلزمك الآن أن تذهب إلى مكة وتحرم بعمرة من الميقات وتطوف وتسعى وتقصر للعمرة ثم تطوف إيش؟ طواف الإفاضة. وربما يكون هذا المسكين ربما يكون قد تزوج ونكاحه غير صحيح عند كثير من العلماء لأنه لم يحل التحلل الثاني، فالمسألة خطيرة. ولهذا أقول وأكرر القول أن لا يحج أحد حتى يعرف أحكام الحج، وأحكام الحج تخفى على كثير من الناس حتى على بعض طلبة العلم، لأن الحج ليس كالصلاة يتكرر كل يوم ويعرف، أو الصيام الذي يتكرر كل سنة ويعرف، لكنه يتكرر في العمر كم مرة واحدة. لذلك يتأكد على الإنسان أن يتعلم أحكام الحج قبل أن يحج. فلنبدأ الآن وكأننا سافرنا من بلادنا إلى مكة. ينبغي للإنسان عند السفر أن يتأهب للسفر، وذلك بأن يوفر معه النفقة، الدراهم والطعام والشراب والفرش في أيام الشتاء. لماذا؟ لأنه ربما يحتاج هو في أمر لم يكن طرأ على باله، وربما يحتاج أحد من رفقته فيحسن إليهم بالصدقة أو الهدية أو القرض، فينبغي لمن أوسع الله عليه أن يتأهب بأكثر مما يتصور أنه يحتاجه حتى ينفع غيره، ثم ليحافظ على الصلوات بواجباتها وشروطها، يتطهر بالماء إذا أمكن، فإن لم يمكن فبالتيمم، ويؤديها في وقتها، ويصليها قصرا من حين أن يخرج من بلده إلى أن يرجع إليه ولو طالت المدة، اقتداء بمن؟ بالرسول صلى الله عليه وسلم. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: لم يزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي ركعتين منذ خرج من المدينة حتى رجع إليها. وقال لما سئل كم أقام في مكة قال أقام 10، يعني 10 أيام. أما الجمع فالجمع إن كان سائرا يعني يمشي فالأفضل أن يجمع، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير حسب الأيسر له، وإن كان نازلا فالأفضل أن لا يجمع، وإن جمع فلا بأس لأنه يعني مسافر. لكن إذا كان في مكة أو غيرها من البلاد مقيما فإنه يلزمه أن يصلي مع الجماعة، فإن فاتت صلى ركعتين، فإذا وصل إلى الميقات اغتسل كما يغتسل للجنابة، وتطيب بأطيب ما يجد على رأسه ولحيته، ثم لبس ثياب الإحرام إزارا ورداء، والأفضل أن يكون أبيضين نظيفين، ثم يلبي. والمرأة لا ليس لها لباس مخصوص في الإحرام، تلبس ما شاءت، إلا أنها لا تلبس ثيابا تعتبر زينة لأن الناس سوف يشاهدونها، بل تلبس ثياب بذلة، تلبس العبات، تلبس الثياب التي ليست تلفت النظر. ثم يقول: ونحن الآن نريد أن نجعل نسكنا تمتعا. يقول: لبيك عمرة. ولا يحتاج يقول متمتعا بها إلى الحج، لأنه قد نوى بقلبه أنه سيحج. لبيك عمرة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويرفع الرجل بها صوته، وليعلم أنه لا يسمعه شجر ولا حجر ولا مدر إلا شهد له يوم القيامة بهذه التلبية. ومضمون التلبية إجابة الله عز وجل، إجابة الله، لأن لبيك بمعنى أجبتك. قال الله تعالى: وأذن في الناس بالحج أعلمهم به يأتوك إيش؟ رجالا، يعني على أرجلهم، وعلى كل ضامر، يعني يأتوك ركبانا على كل ضامر، أي على كل ناقة ضامر، يأتين من كل فج عميق. الله أكبر. الآن ما فيه ناقة ضامر، وش فيه؟ وش فيه؟ طيارة أو سيارة، لكن كلها سواء. وليستمر في تلبيته إلى أن يشرع في الطواف، طواف العمرة، فيدخل المسجد، المسجد الحرام، ويقدم رجله عند الدخول، رجله اليمنى، ويقول كما يقول إذا دخل غيره من المساجد، وليقصد الحجر الأسود، يستلم ويقبله، إن تيسر، فإن لم يتيسر أشار إليه ويقول: بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ويجعل البيت عن يساره، ويقول في طوافه ما شاء من ذكر ودعاء وقراءة قرآن، وفيما بين الركن اليماني والحجر الأسود يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. في هذا الطواف يطبع الرجل برداء في كل الطواف، كل الأشواط السبعة، ويرمل في الأشواط الثلاثة فقط ويمشي في الباقي. والرمل هو إسراع المشي، وهذا إذا تيسر. أما إذا لم يتيسر الرمل لكون الزحام شديدا فالأمر واسع ولله الحمد. فإذا أتم سبعة أشواط صلى ركعتين خلف المقام إن تيسر، وإن لم يتيسر ففي أي مكان من المسجد. يقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد مع الفاتحة، ويخفف هاتين الركعتين، وينصرف بعد السلام مباشرة بدون دعاء، فيتجه إلى الصفا، فإذا قرب من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، فيرقى على الصفا ويتجه إلى القبلة ويرفع يديه داعيا وذاكرا، فيقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو بما أحب، ثم يعيد هذا الذكر مرة ثانية، ثم يدعو بما أحب، ثم يعيد الذكر مرة ثالثة، ثم ينزل متجها إلى المروة، لأنه الآن هو فوق الصفا، نازلا إلى المروة، يمشي مشيا معتادا، حتى إذا وصل إلى العمود الأخضر سعى، يعني ركض ركضا شديدا، فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يسعى حتى إن إزاره ليدور به من شدة السعي. وإذا كان المسعى زحاما فالأمر واسع والحمد لله. يمشي حسب القدرة. وإذا كان معه نساء يخاف عليهن لو سعى فيمشي، لأن المرأة لا تسعى، المرأة لا تسعى لا تركض. ثم إذا تجاوز العلم الأخضر الثاني مشى على عادته حتى يصل إلى المروة. إذا دنا من المروة ماذا يقول؟ ماذا يقول؟ لا يقول شيئا. العامة إذا دنوا من المروة قرأوا إن الصفا والمروة من شعائر الله، وهذا غلط، لا يقول شيء، يبقى في ذكر الذي كان يذكر الله به حتى يصعد على المروة ويتجه إلى القبلة ويرفع يديه داعيا وذاكرا بما فعل على الصفا، ويسعى سبعة أشواط. الأشواط هنا في السعي ليست كأشواط الطواف، أشواط الطواف من الحجر إلى الحجر، وأشواط السعي من الصفا إلى المروة هذا واحد، ومن المروة إلى الصفا هذا ثاني. طيب يكمل سبعة أشواط، وحينئذ نعرف أنه يبتدئ بالمروة اللي بالصفا. متأكد؟ طيب اسرع. فإذا رأيت أنك ختمت السعي بالصفاء فاعلم أنك إيش؟ غلطان، إما أنك زائد واحد وإما ناقص واحد. طيب إذا أتم السعي بقي عليه الآن الحلق أو التقصير، فأيهما أفضل؟ الأفضل هنا التقصير لوجهين. الوجه الأول أنه الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه حين قدم في اليوم الرابع وأمرهم أن يقصروا، أمر من لم يكن معه هدي أن يحل ويقصر. طيب الوجه الثاني أنه لو حلق وقد بقي مدة يسيرة على الحج لم يبق للحج إيش؟ شعر، فنقول وفر الشعر للحج واقتصر على التقصير. فإن قال قائل هل التقصير يعم جميع الرأس أو جوانب الرأس؟ فالجواب أنه يعم جميع الرأس، ليس كل شعره لا، بس المهم أنه يبقى الرأس وقد تبين وظهر أنه مقصر لا أنه غير مقصر، وبذلك يحل التحلل كله، بذلك أي بالطواف والسعي والتقصير. تمام، يحل الحل كله نهائيا، حتى لو كان أهله معه جاز له أن يباشر أهله. انتهت العمرة، ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن من مكانه الذي هو نازل فيه، إن كان نازلا في مكة فمن مكة، في منى فمن منى، في أي مكان من مكانه يحرم بالحج، فيغتسل كما سبق في العمرة، ويتطيب ويلبس ثياب الإحرام ويقول لبيك حجا ولا عمره. لماذا؟ العمره انتهت، لبيك حجا، ثم يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك. هذا يكون ضحى اليوم الثامن، ويذهب الى منى فينزل بها، فيصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، كل صلاه في وقتها مقصورة، يعني الظهر والعصر والعشاء تكون على ركعتين. فإذا طلعت الشمس في اليوم التاسع سار إلى عرفة، فينزل بنمرة إن تيسر، وإن لم يتيسر ذهب رأسا إلى عرفة ونزل في مكانه. فإذا زالت الشمس صلى الظهر. وينبغي لإمام الحجيج أن يخطب فيهم خطبة قبل الأذان الظهر ولا بعد أذان الظهر؟ لا، قبل الأذان يا أخوان، يخطب الخطبة قبل الأذان، خطبة يقرر فيها أصول الإسلام وحقوق الإسلام ويبين أحكام النسك، ثم يؤذن لصلاة الظهر والعصر جمع تقديم، وقصرا أو إتماما قصرا. طيب لكن لو صادفت الحجة يوم الجمعة يصلي الجمعة أو لا؟ لا يصلي الجمعة يا أخوان، السفر ما فيه جمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صادف يوم عرفة في حجة الوداع يوم الجمعة ولا صلى الجمعة، صلى الظهر والعصر.

دل هذا على جواز الرمي وهم يفعلون ذلك مع وجود الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا القول أحوط وأبرأ للذمة أن من يشق عليه الرمي فليوكل. أفهمتم يا جماعة؟ طيب وكل الوكيل، هل نقول ارمي الثلاثة عن نفسك ثم ارجع، ولا ارميها كل في موقف واحد؟ الثاني، نعم في موقف واحد، لأن هذا ظاهر فعل الصحابة رضي الله عنهم، لم يقولوا فكنا نرمي عن أنفسنا ثم نرجع ونرمي عن صبياننا. فترمي سبعا عن نفسك أولا ثم عن موكلك في الأولى ثم في الثانية كذلك ثم في الثالثة. مسألة أيضا، إذا وكل الإنسان من يرمي عنه فهل يجوز أن يخرج من منى قبل أن يرمي الوكيل؟ الظاهر نعم يجوز، لأن بقاءه في منى إلى ما بعد الزوال إنما هو من أجل الرمي، والرمي الآن سقط عنه وتعلق بالوكيل، فله أن يخرج، لكن ليس له أن يطوف طواف الوداع حتى يرمي من الوكيل، ليس له أن يطوف طواف الوداع حتى يرمي الوكيل. وعلى هذا فليحدد وقتا معينا، يقول الوكيل متى تظن أنك تنتهي من الرمي؟ قال أظن أني أنتهي من الرمي الساعة الثانية. فإذا تمت الساعة الثانية حينئذ إيش يطوف للوداع ولا حرج. هذا إن لم يكونوا قد تواعدوا أن يكون طواف وداعهم وهم جميع، فهنا ينتظر حتى يأتي رفقته ويطوفون جميعا. أخي الحاج، أختي الحاجة، تستمعون الآن إلى إجابات الشيخ محمد رحمه الله عن جمع من الأسئلة التي اخترناها لكم. فضيلة الشيخ يقول: إذا ذهب الإنسان من القصيم إلى مكة واغتسل في الطائف، فهل يلزمه الوقوف والصلاة في المحرم حتى ولو كان بعد العصر، أم يكفي وهو في الطريق إذا قارب المسجد أن ينوي الدخول في النسك ويلبي؟ نعم، هو هذا، إذا اغتسل الإنسان في الطائف ومر بالميقات يكفيه أن يعقد النية من حين محاذاة الميقات، ولا حاجة أن ينزل أو يصلي. وهل يجوز لمن طاف بالبيت أن ينتقل أثناء الطواف إلى الدور الأعلى بسبب الزحام ومن ثم ينزل إلى أسفل؟ وهل يبدأ من جديد أم يكمل ذلك؟ لا حرج على الإنسان إذا عجز وشق عليه الزحام مشقة شديدة أن ينتقل من الدور الأرضي إلى الدور الذي فوقه، ولكن لا بد أن يحدد الموضع الذي ذهب من الأسفل إلى الأعلى منه، أو يلغي الشوط هذا إذا كان يخشى أنه لا يضبط المكان تماما، فليلغي الشوط ويأتي بشوط جديد ويكمل. رجل حج مفردا فطاف طواف القدوم وسعى ثم فعل جميع المناسك لكنه لم يطف طواف الإفاضة جهلا منه، وقد مر على هذا الكلام 6 سنين، فماذا عليه؟ المشكلة يعني يبقى 6 سنوات ما سأل عبارة. يقول: علما بأنه لا يستطيع الآن دخول مكة لأنه لا يحمل إقامة. لأنه إيش؟ لا يحمل إقامة، لا بد أن يكمل حجه، لأن حجه لم يتم حتى الآن، إذ أن طواف الإفاضة ركن، فعليه أن يسعى بكل ما يستطيع إلى إتمام نسكه. فإن عجز فإنه يذبح في مكة فدية توزع على الفقراء، ولكن يبقى غير مؤد للفريضة، لأن هذا الركن سقط عنه بالإحصار ويكون الفريضة باقية في ذمته. يقول فضيلة الشيخ: حججت قبل سنة وعملت بعض الأخطاء عن جهل، لم أرمي الجمرات أيام التشريق نهائيا، ولم أطف طواف الوداع عن جهل، كل هذه الأشياء وأنا داخل على الزواج الآن وظروفي صعبة جدا، فهل لي كفارة؟ سهلة، الأمر سهل، لأن هو ترك إيش؟ الرمي وترك طواف الوداع، فهذان واجبان. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن من ترك واجبا فعليه دم، فإذا عليه دمان يذبحهما في مكة ويوزعهما على الفقراء، وتمت بذلك عمرته، تم بذلك حجه أو عمرته إن كان معتمرا. يقول فضيلة الشيخ: هل يمكن للمتمتع أن يقدم سعي الحج مع طواف القدوم أو بعد انتهائه من العمرة مثل القارن والمفرد؟ لا يمكن أن يقدم المتمتع سعي الحج، لأن المتمتع أول ما يقدم سوف يطوف طواف العمرة ثم يسعى سعي العمرة ثم يحل، ولا يأتي سعي الحج إلا بعد إحرام جديد للحج. وعلى هذا فنقول المتمتع لا يمكن أن يقدم سعي الحج، بل لا بد أن يكون سعي الحج بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة. يقول: رجل طاف من الطواف شوطين، ولكثرة الزحام خرج من الطواف وارتاح لمدة ساعة أو ساعتين ثم رجع للطواف ثانية، فهل يبدأ من جديد أم يكمل طوافه من حين انتهى؟ إذا كان الفصل طويلا فإن الواجب عليه إعادة الطواف، وإذا كان قليلا فلا بأس، وذلك لأنه يشترط في الطواف وفي السعي الموالاة وهي تتابع الأشواط، فإذا فصل بينها بفاصل طويل بطل الأول أي أول الأشواط، ويجب عليه أن يستأنف الطواف من جديد. أما إذا كان الفصل خفيفا جلس وتلي لمدة دقيقتين أو ثلاث ثم قام وأكمل فلا بأس. الساعة والساعتين هل هي من الخفيفة؟ لا، الساعة والساعتان من الطويل. يقول فضيلة الشيخ: يكون في المطاف زحام كثير فيصلي هناك بعض الجهال قريبا من المقام ويحولون بين الناس وبين طوافهم، وقد يتحلق بعضهم على بعض، فماذا فهل علينا من شيء إذا دفعناهم خصوصا في حال الزحام الشديد؟ نعم، إن أولئك الذين يصلون خلف المقام ويصرون على أن يصلوا هناك مع احتياج الطائفين إلى مكانهم قد ظلموا أنفسهم وظلموا غيرهم، وهم آثمون معتدون ظالمون، ليس لهم حق في هذا المكان، ولك أن تدفعهم، ولك أن تمر بين أيديهم، ولك أن تتخطاهم وهم ساجدون، لأنه لا حق لهم في هذا المكان أبدا. وكونهم يصرون على أن يكونوا في هذا المكان من جهلهم لا شك، لأن ركعتي الطواف تجوز في كل المسجد، فمن الممكن أن الإنسان يبتعد عن مكان الطائفين ويصلي ركعتين. حتى أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه صلى ركعتي الطواف بذي طوى، وذي طوى معناه يعني بعيدة عن المسجد الحرام فضلا عن أن تكون في المسجد الحرام. فالإنسان يجب عليه أن يتقي الله في نفسه ويتقي الله في إخوانه، فلا يصلي خلف مقام إبراهيم والناس محتاجون إلى هذا المكان في الطواف، فإن فعل فلا حرمة له، ولنا أن ندفعه، ولنا أن نقطع صلاته عليه، ولنا أن نتخطاه وهو ساجد، لأنه هو المعتدي الظالم والعياذ بالله. نعم. يقول فضيلة الشيخ: إذا سعى الإنسان في السطح فهل يلزمه الدوران حول مكان الصفا والمروة أم يكتفي أنه إذا وصل رجع بدون دوران؟ الدوران على الصفا والمروة ليس بلازم، وقد ذكرنا أن الواجب استيعاب إيش المكان إلى الصياخ التي وضعت للعربيات وهي دون نقطة الدوران بكثير. سائل يقول: فضيلة الشيخ، قبل سنوات حججت أنا وزميل لي ومعي زوجتي ومعه زوجته، وفي يوم عرفة صباحا النفرة من منى إلى عرفة تأخرت عن الحملة، فانتقلوا إلى عرفات ومعهم أي الحملة زوجتي وزميلي وزوجته، ولم أحصل عليهم إلا في يوم النحر في منى قبل الرمي، ما حكم حج زوجتي الذي لم أكن معها في عرفات وهو يوم الحج؟ وجزاكم الله. حجها صحيح لأنها معذورة في مثل هذه الحال، لكني أقول لو أنه حرص على أن لا تأخر الحملة لكان هذا الواجب عليه حتى يكون مع امرأته. وبهذه المناسبة أود أن أحذر الرجال الذين يكونون محرما للنساء من أن يفارقهن، بل لا بد أن يكونوا معهن. من أغمي عليه قبل عرفة ثم حمل إلى عرفة في يوم عرفة وهو مغمى عليه فهل يصح حجه مع عدم علمه؟ نعم، ذكر العلماء رحمهم الله أن وقوف المغمى عليه مجزئ، وأن الإنسان لو أغمي عليه قبل طلوع الفجر يوم عرفة ولم يفق إلا بعد طلوع الفجر يوم النحر وهو في عرفة وقد وقف في عرفة فإن حجه صحيح. يقول فضيلة الشيخ هل يجوز الانصراف من مزدلفة قبل نصف الليل لعامة الناس؟ وماذا يصنع من كانوا في أتوبيس واحد وبعضهم شباب وبعضهم ضعاف، فماذا يصنعون حينئذ؟ جاء في السؤال قبل منتصف الليل. نعم. ولعله أراد بعد منتصف الليل، ومع ذلك فنقول نحن إن الانصراف من مزدلفة لا يتقيد بمنتصف الليل، إنما يتقيد بآخر الليل، لأن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما كانت تراقب القمر فإذا غاب دفعت. وإذا كان الناس في سيارة واحدة فحكمهم واحد، إذا دفعوا في آخر الليل من أجل الضعفة والنساء فإنهم يدفعون جميعا، لأن في تفرقهم مشقة عليهم، والدين دين اليسر والسهولة. فإذا كانت هذه الحافلة فيها 60 راكبا مثلا، 20 منهم من الضعفاء الذين يحتاجون إلى التقدم ليرموا الجمرة قبل طلوع الفجر، فإنه يجوز للباقين وهم 40 أن يذهبوا معهم في هذه الحافلة، لأنهم رفقة واحدة وتفرقهم يحصل به المشقة. يقول فضيلة الشيخ ما حكم من يذبح هديه في منى ثم يسلخه ويقطعه ويوزعه في الحل؟ وما حكم من يحضر معه ثلاجة صغيرة ليأخذ من هديه إلى بلاده ليأكل فيما بعد؟ لا بأس أن يذبح الهدي في الحرم ويوزعه في الحل، ولكن كونه يوزعه على فقراء الحرم أفضل بلا شك. المحذور أن يذبح في الحل ويفرقه في الحرم، فلو ذبح الإنسان هديه في عرفة ودخل به إلى منى ووزعه لم يجزئه، لأنه ذبحه في غير مكان. يقول فضيلة الشيخ نرى بعض الناس ينحر هديه قبل يوم العيد، فمن نحر قبل يوم العيد وسألنا هل نأمره بالإعادة؟ من نحر هديه قبل يوم العيد وجاء يسألنا نسأله هل فعل ذلك تقليدا أو اتباعا لجواب عالم من العلماء؟ فإنه لازمه أن يعيده، لأن من العلماء من يرى أنه يجوز أن يذبح هدي التمتع قبل العيد، فإذا كان هذا الرجل يقلد هؤلاء العلماء أو سأل واحدا من هؤلاء من العلماء الذين يرون هذا الرأي وقالوا له إن ذبحك صحيح فإننا لا نأمره بإعادة الذبح. أما إذا كان قد ذبح قبل يوم العيد تهاونا وليس مبنيا على علم ولا على تقليد عالم فإنه يلزمه أن يعيد الذبح، لأنه لا يمكن أن يذبح هدي التمتع والقران إلا في يوم العيد فما بعده. والدليل على هذا أنه لو كان يمكن ذبح الهدي قبل يوم العيد لذبح النبي صلى الله عليه وسلم هديه وحل من إحرامه كما أمر بذلك أصحابه، بل قال عليه الصلاة والسلام إن معي الهدي فلا أحل حتى أنحر. ولو كان يجوز تقييم نحر الهدي على يوم العيد لنحره ثم حل. نحن في منى في مكان قريب من مسجد الخير، فهل نصلي ويزيد عددنا على 300، فهل نصلي في مكاننا أم نصلي في المسجد مع المشقة الشديدة والزحام؟ بل أحيانا لا نجد لنا مكانا في المسجد فنتفرق، خصوصا أن غالب من يأتي للمسجد ليس لهم مكان مثلنا، فما توجيهك لنا وفقك الله؟ توجيه أن تصلوا في مكان، لأن المحافظة على العبادة ذاتها أولى من المحافظة على مكانها، فكونكم تصلون في مكانكم بطمأنينة وخشوع وحضور قلب أولى من كونكم تذهبون إلى المسجد، مسجد الخيف، تتأذون وتؤذون، وربما لا تجدون مكانا للركوع والسجود، بل ولا للوقوف أحيانا، فكونكم تصلون في مكانكم أحسن. يقول: في حج العام الماضي لم نجد مكانا في منى نبيت فيه أيام التشريق، وقد أخبرنا أحد الحجاج أنك أفتيت بجواز المبيت بمزدلفة نظرا للازدحام الشديد في منى، وبناء على هذا الكلام بتنا بمزدلفة جميع الليالي، فما رأيك وفقك الله؟ رأيي في هذا أنه لا شيء على الإنسان إذا لم يجد مكانا في منى فلينزل عند آخر خيمة من المسلمين، ولا شيء عليه، لقول الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا الرجل لم يستطع أكثر من ذلك، فقد أدى ما وجب عليه. يقول فضيلة الشيخ: أرجو منكم أن تبدوا لنا رأيكم بخصوص الحجاج الذين يقيمون في العاززية ويذهبون إلى منى ويقضون فيها منتصف الليل، هل يكون بذلك قد أدوا ما واجب المبيت؟ نعم، أما على قواعد الفقهاء رحمهم الله فقد أدوا الواجب، لأنهم يقولون إن المكث في منى لا يجب إلا في الليل، فإذا قضى الإنسان معظم الليل في منى فقد أدى الواجب، لكن لا شك أن هذا ناقص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بقي في منى ليلا ونهارا، والبقاء في منى ليلا ونهارا عبادة، من المسألة كشتر أو نزهة، عبادة لله، يتعبد الإنسان إلى الله عز وجل بالبقاء حتى الدقيقة التي تمضي يرى الإنسان أنه قد تقرب إلى الله بها، فما دام الإنسان يشعر بأن بقاءه في منى قربة فإنه يهون عليه أن يبقى ولو مع مشقة، لكن الشيء الذي يضر الإنسان ويؤذيه هو غير مأمور به. فضيلة الشيخ، سائل يقول: هل يجوز تأخير طواف الإفاضة حتى اليوم الثاني من عيد الأضحى أو بعد ذلك، وهل يجوز الجمع بين طوافي الإفاضة والوداع في طواف واحد؟ يجوز الإنسان أن يؤخر طواف الإفاضة إلى آخر يوم من ذي الحج، لأن الله تعالى قال: الحج أشهر معلومات، وآخر هذه الأشهر هو آخر يوم من ذي الحج، وعليه فيجوز الإنسان أن يؤخر طواف الإفاضة إلى هذا، وإذا كان معذورا وأخره إلى ما بعد، كما لو أن امرأة وضعت الحمل في يوم العيد قبل طواف الإفاضة وبقت نفسا 40 يوما، ستأخذ من محرم كم؟ 20 يوما، لأنها أدركت من ذي الحجة 20 يوما وبقي عليها 20 يوما إلا إذا طهرت قبل ذلك. فالمهم أن تأخير طواف الإفاضة سواء لعذر أو لغير عذر إلى ما قبل انتهاء ذي الحجة لا بأس به، ولكن ليعلم المؤخر أنه لا يحل له أن يقرب امرأته حتى يطوف. يقول فضيلة الشيخ: رميت جمرة العقبة في آخر يوم بثلاث حصيات فقط، والباقي نفذت دون سقوط في الحوض أو ضربت العمود، ثم ذهبت ولم آخذ حصى ولم أرمي، فماذا علي؟ مشكلة يعني. أولا يجب يا أخواننا أن تعلموا أنه ليس من شرط الرمي أن تضرب العمود، العمود إنما جعل علامة على مكان الرمي، هذه واحد. ثانيا، إذا سقطت الحصى من يدك أو حين رميت لم تقع في المكان، خذ من الأرض اللي تحتك حتى ولو كانت جنب الحوض، ما في مشكلة، لأن الحصى حصى سواء رمي به أم لم يرمي به، والقول بأن الحصاة التي رمي بها لا تجزي قول ضعيف، ولا يرد على هذه المسألة التي ذكرت، لأن الذين قالوا إن الحصاة التي رمي بها لا يرمى بها خافوا من أن إنسانا يحمل حصاة واحدة استمع فيرمي بها ثم إيش يأخذها من الحوض يرمي بها ثم يأخذها يرمي بها، كم رمه؟ رمى بحصاة واحدة لكن 7 مرات، هذا لا يجزي، لكن إنسان بيأخذ حصى من غيره ما راح يأخذ حصاته ويرمي بها ثانية، من يقول أنه لا يجزي؟ الحجر حجر. فنقول إذا سقطت من يدك أو رميتها ولم يغلب على ظنك أنها وقعت في المكان، خذ من المكان اللي أنت فيه وكمل الرمي. أما بالنسبة لصاحبنا الذي سأل فأنا أقول وعلى ذمة القائلين من العلماء في ذلك أنه يجب عليه أن يذبح فدية في مكة ويوزع على الفقراء لأنه ترك واجبا. هل يجوز الرمي قبل الزوال في اليوم الحادي عشر والثاني عشر ثم من رمى وجاء يسأل فهل يؤمر بالإعادة؟ لا يجوز الرمي في اليوم الحادي عشر والثاني عشر قبل الزوال، ومن رمى وجاء يسأل نقول أعد الرمي لأن رميك قبل وقته، فهو كمن صلى الصلاة قبل وقتها يجب عليه أن يعيد الصلاة. فلو صلى الظهر مثلا قبل زوال الشمس وجاء يسأل نقول يجب عليك أن تعيد صلاة الظهر لأن الصلاة قبل وقتها لا تصح والرمي قبل وقته لا يصح، فعليه الإعادة. فإن كان قد فات وقت الرمي أي أنه لم يسأل إلا بعد أن انقضت أيام التشريق قلنا يلزمك الآن دم تذبحه في مكة وتوزعه على الفقراء لأنك تركت واجبا من واجبات الحج. هل يجوز لولي المرأة أن يرمي عنها الجمرات خاصة جمرة العقبة لكثرة الزحام؟ جمرة العقبة فيها زحام في أول اليوم، لكن في آخر النهار يخف الزحام جدا، في الليل يخف أكثر. فإذا كانت تستطيع المشي فلتأخر الرمي حتى يخف، لكن الشيء الذي فيه المشقة هو اليوم الثاني عشر، اليوم الثاني عشر لمن أراد التعجل، هذا لا شك فيه مشقة ويحصل فيه أموات. لذلك أرى أن من أراد أن يتعجل ومعه نساء فليتوكل عنهن ويبقين في الخيمة لئلا يلقين بأنفسهن إلى التهلكة. والناس كما ترون كثير منهم لا يرحم أحدا، يريد أن يقضي شغله ولا هم أحد، فتجد ما شاء الله كبار الأجسام تجدهم يعني ما يهمهم أحد إلا من شاء الله. فعلى كل حال في اليوم الثاني عشر إن بقيت الدنيا هكذا زحاما كما نشاهد وأراد الإنسان يتعجل فليتوكل عن النساء ويرمي عنهن. يقول فضيلة الشيخ ذهبت إلى العمرة أنا وزوجتي، فلما بلغنا قريب الحرم حاضت زوجتي فأجلستها في المسعى، فذهبت وطفت ثم سعيت أنا وهي وانتظرنا حتى طهرت ثم طافت، فهل هذا الفعل صحيح حيث قدمت سعي العمرة على طواف العمرة أم ماذا نصنع الآن؟ هذا الفعل ليس بصحيح لأنه لا يجوز تقديم سعي العمرة على طوافها بخلاف الحج. الحج يجوز أن تقدم سعيه على طوافه وأما العمرة فلا. وبناء على هذا نقول الواجب الآن عليك أن تذهب بأمك من أجل أن تسعى بين الصفا والمروة وهي لا زالت باقية على إحرامها، فيجب عليها أن تتجنب محظورات الإحرام حتى تصل إلى مكة وتسعى بين الصفا والمروة وتقصر لتحل من إحرامها. نعم هي زوجته، نعم الزوجة والأم واحد في هذه المسألة، وفي هذه الحال يجب عليه أن يتجنب هذه الزوجة حتى تذهب وتكمل عمرتها. توجد مجموعة من العاملات يرغبن في الحج، فهل يجوز التعاون معهن بتجهيز سيارة لهن، وإذا دفعوا مقابل ذلك نفقة أنفقناها في سبيل الله ولا نأخذ منها شيء؟ لا يجوز هذا، يعني لا يجوز أن يسر الأمر للعاملات التي تسافر بدون محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم ولا المفصل. فمن كان عنده خادم أي خادمة فإنه لا يجوز أن يأذن لها أن تحج بدون محرم، لذلك لأن هذا معصية للرسول عليه الصلاة والسلام، ومعصية الرسول معصية لله. قد يقول إني إنها قد اشترطت علي عند العقد أن تحج، نقول هذا شرط فاسد، كل شرط يتضمن محرما أو ترك واجب فهو فاسد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 مرة، ولقوله المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. ولكن في هذا الحال يجب عليه أن يعوضها عن عدم القيام بهذا الشرط ما تطيب به نفسها، لأن كثيرا من الخادمات أهم شيء عندها أن تحج، فلا بد أن يطيب نفسها حيث شرط لها ذلك عند العقد. غفر الله لك يا شيخ. الحجة الماضية يا شيخ حججت في إزار مغلق من جميع النواحي غير مفتوح، فكان الناس ينكرون يعني يقولون هذا شيء ما يجوز وكذا، ما حكمه يعني؟ ما حكمه يعني؟ هل يجب أن يكون مفتوح؟ هل لما سكرته خرج عن كونه إزارا؟ أنت لو تخرج الناس بهذا قالوا هذا ما عليه إلا وزره ولا لا؟ كان في السير فيه ربقة، لو خرجت للناس بهذا وش يقولون؟ وش عليه؟ أسألك يا رجل. إزار. هل أباح الرسول عليه الصلاة والسلام الإزار بقيد أو بغير قيد؟ بغير قيد. ما في معنى. كان فيه كثير ناس يعني. الناس ينكرون ما لا يعرفون. كل شيء لا يعرفون ينكرون. أفهمت؟ طيب. جزاك الله خير. ما دام إزارا والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من لم يجد إزارا فليبس السراويل. فأباح الإزار على كل حال. من قال إنه لا يباح إلا إذا كان مفتوحا وذهبت تتعقده؟ من قال هذا؟ ما دام عندنا لفظ مطلق غير مقيد الحمد لله. نظير هذا الشراب اللي فيها شكوك، بعض الناس ينكر عليك انك تمسح عليه، يقول طيب وش الدليل؟ ما هو الدليل؟ ما دام تسمى جوربا والشرع اطلق ولم يقيد الحمد لله، والله تعالى يعلم كل شيء. لو كان هناك قيود يحتاج اليها المسلم في عباداته بينها الله عز وجل اما في القران او السنه، واضح؟ خلاص. أي واحد ينكر عليك يقول تعال بيني وبينك السنة، هل هذا إزار ولا لا؟ سيقول لا أصبر ما بعد وصلنا مسكر ولا ما سكر، سيقول إزار كذا ولا لا؟ قل ما دليلك على أن الإزار المسكر حرام والسنة جاءت بإباحة الإزار مطلقا؟ المخيط كلمة هذه ما جاءت في السنة أبدا، ما في السنة لفظ مخيط. سمعت ما قال الرسول لما أسئل ما يلبس المحرم ماذا قال؟ أددهم القميص لو كله منسوج بدون أي خيط حرام، والإزار والرداء لو كله مرقع حلال وكله خياط. كلمة المخيط هذه ما وردت لا في لسان الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في لسان أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا الصحابة، أول من نطق بها إبراهيم النخعي وهو من فقهاء التابعين رحمه الله، وهي كلمة لا تصح، بدليل أن الإزار المخيط والرداء المخيط المرقع يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز وهو مخيط، وأن القميص المنسوج بدون خياط حرام مع أنه ما في خياط. وانظر إلى هذه الكلمة كيف أوجبت الإشكال على الناس الآن. الآن يأتون الناس يستفتون يقول هل يجوز أن ألبس النعل المخرز؟ بناء على إيه؟ علم فيها خياط، واضح؟ الكمر هذا اللي فيه الخياط يجون يسألون عنه هل يجوز لبسه؟ لأنه مخيط. فلو أننا بقينا على ما جاءت به النصوص لسلمنا من الإشكالات. يقول فضيلة الشيخ حججنا أو اعتمرنا بالنقل الجماعي ولم ينتبه السائق للميقات إلا بعد أن تجاوزه 100 كيلو فرفض العودة إليه وواصل الرحلة حتى وصلنا إلى جدة، فماذا علينا والحال هذه؟ الواجب على السائق أن يتوقف عند الميقات ليحرم الناس منه، فإن نسي ولم يذكر إلا بعد 100 كيلو كما قال السائل فإن الواجب عليه أن يرجع بالناس حتى يحرموا من الميقات، لأنه يعلم أن هؤلاء يريدون العمرة أو يريدون الحج، فإذا لم يفعل وأحرموا من مكانهم أي بعد تجاوز الميقات 100 كيلو فإن عليهم على كل واحد فدية يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء، لأنهم تركوا واجبا من واجبات النسك سواء في حج أو في عمرة. وفي هذه الحال لو حاكموا هذا السائق لربما حكمت المحكمة عليه بغرم ما ضمنوه من هذه الفدية، لأنه هو الذي تسبب لهم في غرمها، وهذا يرجع إلى المحكمة إذا رأى القاضي من المصلحة أن يقول للسائق عليك قيمة الفداء التي ذبحها هؤلاء لأنك أنت الذي اعتديت عليه والنسيان منك أنت. يقول هل يجوز للمحرم أن يغطي وجهه خصوصا إذا كان لا يقدر على النوم إلا بذلك، وهل هو كتغطية الرأس؟ الصحيح أنه لا بأس أن يغطي المحرم وجهه وليس كتغطية الرأس، لأن رواة الحديث اختلفوا في قوله صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته ناقته لا تخمر رأسه ولا وجهه، يعني اتفقوا على ذكر الرأس ولكنهم اختلفوا في ذكر الوجه، والأصل الحل وعدم التحريم حتى يقوم دليل على التحريم. فإذا غطى وجهه عن لفح الحر مثلا إن كان هناك حر، أو غطى وجهه عن النظر إذا كان ممن تغلبه نفسه فلا حرج عليه في ذلك، أو غطى وجهه عند النوم فلا حرج عليه في ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.